sebe yardım وذلك عام 95 على أنني أحفى الرغرة عند وصولي للمكان حيث أنني لا أعرف المدى المطلوب وأخذته بذلك وعند وصولي للمكان لم أحصل على المكان ولا أعرف أحد السيارة ولم أعرفه أعرف سوى اسم صاحب السيارة وقبيلته والمكان الذي ركبت منه السؤال كيف أسدد المبلغ إذا لم أحصل على صاحب السيارة وهل أسدد المبلغ بالعملة السورية أم السعودية حيث أن الليرة تساوي أكثر من ريال في ذلك الوقت أما الآن فإن الريال الواحد يساوي أكثر من ليرة الله الذي حق لغيره ثم لقد قد تعطل من يحدثه أو نسبه معه أو ثلاثة غير يجده ولم يحدثه ربما نحن لا نحسن عنه إن أوضحت إليه وإن أوضحت إن كان ميتا إن عجز عن ذلك فضحه ويكفي في النية عن صاحبه فأنت أهل الطائر إذا أجزت عن صاحبه ولم تصل إليه ولا إلى وراء إلا قد ماشى فإنك بالنية تريد بعض الغلط عليك لنا يقول على الإنسان بين الأمرين والحق عليها تريدها قل لها تقيمتها على الناس وقال لها بالتالي لها أن يبدأ مراها وصل الله في الدنيا لكان كتاب جديدا فإن فيه الحول الله أمر في راحة الدنيا لم يكن قليلا نقص قليلا فلا يقول نقود الكتاب الخصوص وتريد أن يقول الغيب في صدقة القرار وغير كون خيرين يمينها صحيحة وتفاوض أنه إن كان الإنسان لإصحاب الطرقات إليه أو إلى وراء ذلك الرئيس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.